الله يبسط الرزق فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَفُنَّاتُ مِنْ

وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون. الله يبدأ الخلق ثم ويوم تقوم الساعة يبلس المجرمون. ولم يكن لهم من شركائهم شفعاء وكانوا بشركائهم كافرين. ويوم تقوم الساعة يومئذ يتفرقون. وأما الذين كفروا وكذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة فأولئك في العذاب فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وله الحمد في السماء

وله المثل الأعلى في السماوات والأرض

ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. يخلق ما يشاء وهو العليم القدير. صدق الله العظيم. صدقت يا إلهي فيما كنت وأدعت فيما أحسن، إنك على كل شيء قدير. حضرات السادة، كنا خاشعين لآيات الله البينات، رتل علينا صاحب فضيلة الحاج صالح عبد الوهاب الوليمي القارئ برياض محافظة كفر الشيخ، وتذيع على مكبرات الصوت بشركة الهندسة الكهربائية والأضواء الكاشفة إدارة عبد المنعم رمضان الصياد المقيم بسندسيس مركز المحلة الكبرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة

ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار لا يستوون سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت فإذا إن ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم. ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أأعجمي وما ربك بظلام للعبيد. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صدقت يا إلهي فيما قلت وأبدعت فيما أحسن، إنك على كل شيء قدير. حضرات السادة، كنا خاشعين لآيات الله البينات، رتل علينا صاحب الفضيلة فضيلة الحاج صالح عبد الوهاب العليمي القارئ برياض محافظة كفر الشيخ، وتذيع على مكبرات الصوت بشركة الهندسة الكهربائية والأضواء الكاشفة إدارة عبد المنعم رمضان الصياد المقيم بسندسيس مركز المحلة الكبرى، مع فراشة الغربية إدارة الحاج إبراهيم شيخ الدار وأولاده المقيمين بالجبرية، وبناء عن صاحب العزاء شكر الله سعيكم وعناية الله ترعاكم، والسلام عليكم ورحمة الله.